بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع، نعم حصل في تتضح من خلال التنبيه الرابع إن شاء الله. يريد أن يشير السيد رضوان الله تعالى عليه التنبيه الرابع إلى أمر مهم، ولعل هذا الأمر المهم يمكن استنباط مسلك السيد الصادر في كيفية استفادة الشمولية والبدلية، وهو دقيق في الجملة فيه، وحاصله أن المولى أو أن المتكلم في مقام إنشاء الحكم وصب الحكم على موضوعه لا يلحظ المولى عند إنشاء الحكم وصبه على موضوعه إلا طبيعي الموضوع. فإذا أراد المولى أن يجعل وجوبا بقوله أكرم العالم، المولى لا يلحظ إلا طبيعي العالم ويصب الوجوب على ويحمل الوجوب على طبيعي العالم. مقدمات الحكمة التي تثبت الإطلاق لا تثبت إلا أن الحكم الذي جعله المولى هو طبيعي العالم. فإذا قال المولى أكرم العالم وشككنا أنه هل يريد حصة خاصة من العالم وهو العالم العادلي مثلا، أو يريد طبيعي العالم، أمكن اللجوء والاتكاء على مقدمات الحكمة، وهو مقتضى أنه في مقام بيان تمام مرامه الجدي حيث لم يذكر القيد، فكل قيد لا يذكره لا يريده، إذن هو يريد طبيعي العالم. الطبيعة أي طبيعي العالم لا تريد غير ذاتها، غير ذاتها وذاتياتها. فالطبيعة كمفهوم العالم أو طبيعي العالم لا تكون حاكية إلا عن ذاتها وذاتياتها. كالإنسان، طبيعي الإنسان لا تحكي ولا تري إلا الحيوان ناطق فقط. فإن قلت هل في ثمة كلامكم هذا أن الطبيعة يحتمل أن تري شيئا آخر غير طبيعتها وذاتها، نقول قد يقال أن الطبيعة قد تري الكثرة والاستيعاب والشمول. يقول السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أن عنوان الكثرة وعنوان الشمولية وعنوان البدلية لا تستفاد من مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأن وظيفة مقدمات الحكمة إثبات أن الذي جعله المولى كموضوع في حكمه هو طبيعي عالم. أما أنه تلك الطبيعة رؤيت بنحو الكثرة، بنحو الشمولية، بنحو البدلية، هذا لا يستفاد من مقدمات الحكمة. لا يستفاد من مقدمات الحكمة إلا أمر واحد. ما هو هذا الأمر الواحد؟ أن ما هو موضوع حكم المولى وما هو المجعول في خطابه طبيعي العالم. كل قيد لا يذكره لا يريده، فيثبت أن مراد المولى وأن جعل المولى هو طبيعي عالم. وأما أن تلك الطبيعة كثيرة شمولية بدلية، هذا لا تفيده مقدمات الفكر. إذن في مقام الجعل لا يثبت عندنا إلا أن مراد المولى هو طبيعي عالم، وليس مراد المولى إلا طبيعي الإكرام. نخرج بهذه النتيجة أن الإطلاق سواء كان في موضوعات الأحكام أو في متعلقات الأحكام، متعلقات الأحكام كأكرم، وموضوعات الأحكام هو العالم، لأن الإكرام متعلق حكم والعالم موضوع الحكم. مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لا تثبت إلا أن المولى تعلق جعله بالطبيعة، والطبيعة لا تحكي إلا عن ذاتها وذاتياتها، لا تحكي شيء خارج عن ذاتها كالكثرة كالشمولية كالبدلية. طبيعي الإنسان ما معناه؟ يعني طبيعي الحيوان الناطق. أما طبيعي الحيوان الناطق بنحو الشمولية، بنحو الاستيعاب، بنحو الكثرة، بنحو القلة، ما شابه من هذه العناوين، هذه لا تثبته مقدمات الحكمة. قرينة الحكمة لا تثبت إلا أن الملحوظ في مقام الجعل هو الطبيعة، والطبيعة دائما لا تري إلا ذاتها وذاتياتها، تحكي عما هو طبيعي وما هو داخل في حقيقتها لا ما هو خارج عنها، كعنوان الكثرة، كعنوان القلة، كعنوان البدلية، كعنوان الشمولية. هذا لا يستفاد من قرينة الحكمة. من أين نستفيد الشمولية والبدلية؟ يقول السيد: نستفيد البدلية والشمولية من مقام التحليل، ومن مقام التطبيق، ومن مقام الفعلية، ومن مقام المجهول، ومن مقام تطبيق العنوان على معنونه في الخارج. بيان ذلك: بعد أن تحكي الطبيعة، بعد أن يحكي مفهوم العالم عن طبيعي العالم، هنا نجد إذا جينا إلى موضوع الحكم كالعالم، فإن العالم هو موضوع الحكم والإكرام هو متعلق الحكم. إذا جئنا إلى موضوع الحكم، يرى العاقل أن العالم كموضوع لوجوب الإكرام يمكن أن يطبقه على الخارج قبل تعلق الوجوب به. نفس مفهوم العالم ينطبق على أفراد وعلى مصادر كثيرة. إذا مفهوم العالم يمكن تطبيقه على الخارج قبل تعلق الوجوب به، وفي مرحلة سابقة على تعلق الوجوب به. لماذا؟ لأن العالم قد أخذ مفروض الوجود. ولهذا دائما تسمع أنت أن موضوعات الأحكام تؤخذ بنحو أنها مفروضة الوجود. ولهذا إذا قال المولى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني يفرض هناك مستطيعان ويصب الحكم عليه. إذا قبل تعلق الحكم وقبل حمل الحكم والوجوب على العالم، العالم أخذ كمفروض الوجود. وبالتالي إذا أخذ أنه مفروض الوجود وأفراده مفترضة الوجود، إذا يمكن تطبيق العالم على كل فرد فرد، ويمكن أن يتعدد بأن يقال: زيد عالم، وبكر عالم ومحمد عالم وخالد عالم، وبتعدد أفراد الموضوع يتعدد الحكم وهو الوجوب، لأن الموضوع لأن الحكم تابع للموضوع. فبتبع تعدد الأفراد وانحلال الموضوع يتعدد وينحلل حكم وهو الوجوب. فإذا كان عندنا 100 عالم بتبعي يكون عندنا 100 وجوب. فكل موضوع يحمل عليه حكم ووجوب. إذا النقطة الأساسية أن موضوعات الأحكام يمكن تطبيقها على الخارج قبل تعلق الوجوب بها، لأن دائما هي مأخوذة بنحو مفروضة الوجود. لا، هنا بناء على أن آل في اللغة لم توضع للاستيعاب، أتكلم بناء على هذا، أنه بعضهم يقول أن الآل الداخل على المفرد لا تفيد الاستيعاب، الكلام في آل الداخل على الزعم كأكرم العلماء. نعم، إذا نقول أنه بلحاظ موضوع الحكم يمكن تطبيقه على الخارج، وبالتالي ينحل الحكم بتبع انحلال موضوع الحكم. بينما إذا جئنا إلى متعلق الحكم، متعلق الحكم كالإكرام لا يمكن تطبيقه على الخارج قبل تعلق الوجوب. قبل تعلق الوجوب به، قبل تعلق الحكم به، ليس هناك إكرام في الخارج، لأنه الإكرام إنما يتحقق عندما يتحقق الحكم هو الوجوب، بخلاف العالم. العالم متحقق في الخارج قبل تحقق الحكم، بينما الإكرام لا يوجد في الخارج إلا بعد وجود الحكم. إذا في المتعلق وهو الإكرام لا يمكن تطبيقه على الخارج، وبما أنه لا يمكن تطبيقه، لماذا لا يمكن تطبيقه على الخارج؟ لأنه قبل الوجوب لا يوجد إكرامه، إنما الإكرام يوجد بعد الحكم والوجوب. ولهذا يقال أن متعلق الحكم مأخوذ لا بنحو مفروض الوجود، بل بنحوه مفروض الوجوب، بمعنى انه مأخوذ بنحو يراد وجوده، بنحو يراد وجوده لا بنحو هو مفروض الوجود. اذا متعلق الحكم كالإكرام لا يطبق على الخارج، لماذا؟ لانه قبل الوجوب لا يوجد هناك إكرام وافراد بالخارج حتى يطبق العنوان على معنونه خارجا. وحينئذ يقال انه لا يتعدد متعلق الحكم وهو الاكرام، لا يتعدد. لماذا لا يتعدد؟ لانه لا اكرام في الخارج حتى يتعدد بتعدد افراده، بخلاف العالم. العالم لما كان ماخوذ بنحو مفروض الوجود فهو هناك افراد خارجيه له قبل تعلق الوجود، فلهذا ينحل بعدد، فيكون هناك أفراد 100 فرد للعالم، وبالتالي يتعدد الحكم بتبعي وبتعدد أفراد الموضوع بخلاف الإكرام. قبل الوجوب لا يوجد ثمة إكرام، حتى نقول هناك أفراد كثيرة للإكرام، وبالتالي يتعدد الإكرام بتبعي تعدد الموضوع مثلا. هذا هو السر في في أن متعلق الحكم مأخوذ بنحو البدلية أي عدم تعدد الحكم، وأن موضوع الحكم دائما مأخوذ بنحو الشمولية. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك لأن الموضوعات دائما مأخوذة بنحو مفروضة الوجود قبل الحكم. يعني المولى أولا يفرض وجود مستطيع، وأعتقد تحدثنا في الحلقة الأولى أن المولى يفرض وجود مستطيع ويفرض وجود عالم ثم يصب الحكم عليه بعد ذلك، وهذا معنى أن الموضوع دائما مأخوذ بنحو مفروض الوجود بخلاف متعلق الحكم، وليس مأخوذ بنحو المفروض الوجود بل مأخوذ بنحو مطلوب الوجود لا بنحو مفروض الوجود، هو مطلوب إيجاده بخلاف العالم فهو مأخوذ بنحو مفروض الوجود. فبالتالي إذا لم يكن للإكرام وجود في الخارج فهو لا يتعدد ولا ينحل، وهذا معنى البدلية. أما العالم لما كان مأخوذ بنحو مفروض الوجود وهناك أفراد خارجية كثيرة، إذا هو يتعدد الحكم بتعدد أفراد موضوعه، وهذا معنى شمولية. شمولية بمعنى تعدد أفراد تعدد الحكم، والبدلية معنى عدم تعدد الحكم. فنخرج من هذا البيان بنتيجة. النتيجة الأولى وهي التي نص عليها السيد رضوان الله تعالى عليه، أن الشمولية والبدلية أن الشمولية والبدلية غير مستفادة من مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأن مقدمات الحكمة لا تفيد إلا أن المولى في مقام جعله لاحظ فقط وفقط الطبيعة، والطبيعة لا تحكي إلا عن ذاتها وذاتياتها، لا تحكي عن ما خارج عن ذاتها كالكثرة والشمولية والاستيعاب والبدلية وما سمى ذلك. احفظ هذه المقدمة، أن مقدمات الحكمة لا تعين إلا الطبيعة فقط، وأما أنها بنحو الشمولية أو غير ذلك لا نستفيده من قرينة، لا نستفيد ذلك من قرينة الحكمة. النتيجة الثانية، إذا من أين نستفيد الشمولية والانحلالية؟ نقول من لحاظ التطبيق. معنى من لحاظ التطبيق، إذا وجدنا أن المفهوم يطبق على الخارج ثبتنا الشمولية، إذا لاحظنا أن المفهوم لا يطبق على الخارج إذا ثبتنا البدلية. فنستفيد من مقام التطبيق. مثلا مفهوم العالم يطبق على الخارج، لماذا؟ لأن هناك أفراد في الخارج كثيرا، فمفهوم العالم ينطبق على كل فرد فرد، وبتبعه يتعدد الحكم. بينما إذا جئنا إلى متعلق الحكم كالإكرام، فإنه الإكرام قبل تعلق الحكم وقبل تعلق الوجود به لا يوجد في الخارج الإكرام، لأنه إنما يوجد الإكرام في الخارج إذا وجد الوجوب. إذا وجد وجوبا تحقق إكرامه في الخارج. أما هل يمكن أن يقال إذا وجد وجوب تحقق عالم في الخارج؟ تحقق العالم في الخارج قبل تحقق الوجوب، أما تحقق الإكرام في الخارج بالخارجي منوط بتحقق الوجوب. ولهذا نقول أن الإكرام لا يمكن تطبيقه على الخارج، لأنه لا إكرام في الخارج قبل تحقق الوجوب، فلا ينحل الحكم، وهذا معنى البدلية. إذا من أين استفدنا الشمولية والبدلية؟ من خلال التطبيق، ومعنى من خلال التطبيق يعني عالم المجعول، فالتطبيق والتحليل والمجعول كله في معنى واحد. فنخرج بنتيجة أن في عالم البعث لا نستفيد الشمولية والبدلية، إنما نستفيد الشمولية والبدلية من عالم المجعول والتطبيق والفعلية. ما معنى؟ لأن المجعول يعني مرتبة الفعلية، ومعنى مرتبة الفعلية أي أنه إما أن يؤخذ بنحو مفروض الوجود أو انه لم يؤخذ بلحن مفروض وجود. قال ما اراد ان يشير اليه السيد الصاد، ونحن اضفنا في خلال كلامنا شيئا لم يذكره هنا، ولكن استنبط من تتمة هذا الكلام نذكر به بعد التفصيل. قال التنبيه الرابع انه في الحالات التي يكون فيها التي يكون الاطلاق فيها شموليا. ما معنى شمولي؟ هنا بمعنى تعدد الحكم. الشمولية بمعنى ان الحكم يتعدد بتعدد افراد موضوعه، يسري الحكم الى كل الافراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة، كل فرد من الطبيعة المطلقة كالعالم، كل فرد من افراد العالم يكون شموليا موضوعا لفرد من الحكم. يعني عندنا 100 حكم موضوع وعندنا 100 موضوع لهذا الحكم، لكل حكم موضوع، لكل حكم فرد، لكل حكم فرد من افراد العالم. كما في الاطلاق الشمولي للعالم، لاحظ للعالم كموضوع حكم في اكرم العالم. فنقول اذا يتعدد وجوب الاكرام بتعدد افراد العلماء، ولكن هذا التكثر والتعدد بالحكم في موضوع الحكم، وبعض البيان والتكثر في موضوع الحكم ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الاكرام على طبيعي العالم. لماذا؟ فان المولى في مقام الجعل اي في مقام انشاء الحكم يلاحظ طبيعي العالم، يلاحظ الطبيعه، ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة. لماذا؟ لأن الطبيعة كما تؤكد على هذا، الطبيعة لا تحكي إلا عن ذاتها. الإنسان لا يحكي إلا عن الحيوان الناطق، لا يحكي عن الحيوان الناطق الكثير أو الحيوان الناطق الشمولي أو الحيوان الناطق البدني. فبنظره الجعلي ليس لديه إلا موضوع واحد وحكم واحد، إلا موضوع واحد هو طبيعي العالم، وحكم واحد طبيعي الإكرام. ولكن التكثر يكون في مرحلة المجهول، عدلوا بتعبيرنا في مرحلة التطبيق. ومعنى مرحلة التطبيق أي تطبيق العنوان على معنونه الخارجي. وقد ميزنا سابقا بين الجعل وهو مقام اللحاظ والإنشاء، والمجعول وهو مقام الفعلية والخارج. وعرفنا أن فعلية المجعول كفعلية الحد تابعة لفعلية موضوعه. ماذا لاحظ؟ قال خارجا. وهذا دائما الموضوع يمكن تطبيقه في الخارج، لأنه الموضوع لأن العالم له أفراد في الخارج قبل تعلق الوجوب فيه، بخلاف الإكرام، فإن الإكرام لا يوجد في الخارج إلا إذا وجد وجوب إكرام. قبل وجوب الإكرام لا يتحقق إكرام في الخارج. فيتكثر وجوب الإكرام المجعول في المثال تبعا لتكثر أفراد العالم في البحث، تبعا لتكثر أفراد العالم في الخارج. يعني لما كان العالم، يأتي سؤال لماذا أفراد العالم متكثرة في الخارج؟ نبين النقطة. قال تبعا لتكثر أفراد العالم في الخارج. لماذا أفراد العالم متكثرة في الخارج؟ التعليق والجواب لأن العالم أخذ مفروض الوجود. نعم. والخطاب انتهى. لاحظ دائما ينص على الموضوع، بينما الإكرام كمتعلق حكم لم يؤخذ كمفروض الوجود، بل أخذ كمطلوب الوجود. الإكرام مأخوذ بنحو أنه مطلوب وجوده لا أنه مفروض وجوده. هذا الفرق بين العالم وبين الإكرام كمتعلق الحكم. فمتعلق الحكم مأخوذ بنحو مطلوب الوجود، وموضوع الحكم مأخوذ بنحو مفروض الوجود. ولهذا كان الإطلاق في متعلق الحكم إطلاقا بدليا، بينما بمعنى لا يتعدد الحكم، بينما لأن تعدد الحكم وتكسره بلحاظ تطبيقه على الخارج، والمفروض أن الإكرام لا يمكن تطبيقه فلا يتعدد بخلاف الموضوع. والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي ما هو؟ إنما هو الجهل. نعم. والخطاب الشرعي في قوله أكرم العالم مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو تعيين الجعل، بمعنى تعيين لحاض المولى، أن المولى ماذا لاحظ. ولهذا يقال إن الإطلاق الإثباتي يكشف عن الإطلاق الثبوتي، بمعنى إذا نظرنا إلى الدليل وهو أكرم عالم في مقام الإثبات، في مقام الكلام، أكرم العالم لاحظنا في مقام الإثبات وجدنا أن المولى لم يذكر القيد. عدم ذكر القيد يكشف عن أنه في المراد الواقعي وأنه في مقام الفعل لم يقيد، يعني أخذه من نحو الطبيعة. وهذا هو مدلول الخطاب الشرعي، إنما هو الجعل، أي الحكم على نحو القضية الحقيقية. ومعنى الحكم على نحو القضية الحقيقية أن هذا من القضية الحقيقية، معنى أنه مأخوذ بنحو المفسر وفوض الوجود وليس ناظرا إلى فعلية المفعول. وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل. بماذا؟ عن طريق ماذا؟ أحسنتم، عن طريق مقدمات الحكمة. يعني إنما يتعين مراد المولى عن طريق مقدمات الحكمة، إنما يتعين الفعل عن طريق مقدمات الحكمة. يقول التكسر لا يستفاد عن طريق مقدمات الحكمة، بل يستفاد من مرحلة أخرى، هي مرحلة المجعول والفعلية والتصديق. وتكسر الحكم في موارد الإطلاق، وتكسر الحكم بمعنى تعدد الحكم وشموليته، إنما يكون في مرتبة، ما هي هذه المرتبة؟ مرتبة الفعلية والتصديق، غير المرتبة التي هي مفاد، لأن المرتبة التي هي مفاد الدليل وتثبته مقدمات الحكمة هو مرتبة الجعل، والتكسر مرتبة المجعول. ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام. ما هو من شؤون مدلول الكلام؟ تعيين مفاد الخطاب وهو الجعل. إذا التكثر من شؤون ماذا؟ قال من شؤون عالم التحليل والمجعول والتصديق. فنخرج من هذه النتيجة أن الشمولية لا تستفاد من قرينة الحكمة، بل تستفاد من خلال تطبيق العنوان على معنونه خارجا. وخرجنا بهذه النتيجة أن متعلقات الأحكام دائما مأخوذة من نحو البدلية، وموضوعات الأحكام دائما مأخوذة من نحو الشمولية. ويقول السيد سيبويه لا فرق بين متعلق النهي وموضوع ومتعلق الأمر، وموضوع النهي وموضوع الأمر. المتعلقات دائما مأخوذة بنحو البدلية وعدم الانحلال، سواء كانت متعلقات أمر أو متعلقات نهي، سواء قال أكرم الإكرام أو قال لا تكرم الكذب، أو الموضوعات بأن قال العالم أو قال لا تشرب الخمر. الخمر هو موضوع الخمر، أقول بنحو المفروض الوجود. فلا فرق، فبناء على ذلك إذا كان ليس ثمة فرق يتضح التحافظ بين التنبيه. التنبيه تم الكلام في مبحث الإطلاق بجميع مطالبه. ينتقل السيد رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك إلى بحث العموم، والكلام في عدة مطالب. المطلب الأول في تعريف العموم بعد الالتفات إلى أمر، وهو أن الدليل المطلق كما في قولنا أكرم العالم، والدليل العام كما في قولنا أكرم كل عالم، بينهما جهة مشتركة تتمثل في دلالة كل منهما على الاستيعاب والشمول، أي استيعاب المفهوم لجميع الأفراد. الإطلاق بمعنى الاستيعاب، أي أن مفهوم العالم يستوعب جميع الأفراد. وأيضا العموم كما في قولنا كل عالم يدل على استيعاب جميع الأفراد. هذه جهة مشتركة بين العموم والإطلاق، فالعموم استيعاب والإطلاق كذلك استيعاب. إلا أن هناك جهة امتياز بين الإطلاق وبين العموم. إلى الجهة المشتركة بين الإطلاق والعموم كلاهما استيعاب وشمول لجميع الأفراد، بينما جهة الامتياز بين الإطلاق والعموم يكمن في منشأ استفادة الاستيعاب. لذا نقول عندنا منشأان، المنشأ الأول يكون منشأ لاستفادة الاستيعاب في الإطلاق، ومنشأ آخر وهو منشأ استفادة الاستيعاب في العموم. المنشأ الأول لك أن تعبر عنه بمنشأ قرينة الحكمة، بمعنى أن الاستيعاب في الإطلاق يستفاد من خلاله. لا تقل قرية الحكمة، قل أن الاستيعاب المنشأ الأول هو الاستيعاب المستفاد من خلال مرحلة التحليل والتطبيق والمجعول. لا نعبر كما عبر الشيخ العيرواني في مقدمات الحكمة. المنشأ الثاني هو من أن يكون منشأ استفادة الاستيعاب نفس اللفظ، وهذا واضح في قولنا أكرم كل عالم. الواضع وضع كلمة كل للاستيعاب، الواضع قال وضعت كلمة كل للدلالة على استيعاب أفراد مدخولها وهو العالم. فهنا منشأ الاستفادة في الاستيعاب في قولنا أكرم كل عالم هو نفس الواضع، لهذا يقال عنه العموم الوضعي أو الاستيعاب الوضعي، لأنه مستفاد من خلال الواقع، أو يعبر عنه تارة في كتبهم بالعموم الأداتي، لأنه مستفاد من خلال الأداة. نفس كل وضعها الواضع للدلالة على الاستيعاب والشمول، فاستفدنا الاستيعاب والشمول في قولنا أكرم كل عالم من خلال نفس هذا اللفظ ونفس الأداة، بينما في قولنا أكرم العالم بناء على أن الألف واللام داخل على المفرد لم توضع للاستيعاب للدلالة على الاستيعاب. من أين استفدنا الاستيعاب؟ استفدنا الاستيعاب، قد تقول استفدنا من قرينة الحكمة. يرجع الكلام الذي ذكرناه أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الطبيعة، ولا تثبت شيء زائد عن الطبيعة كالكثرة والشمولية والبدلية والاستيعاب. إذن من أين استفدنا الاستيعاب؟ من خلال التطبيق. نقول لما كان مفهوم العالم أخذ بنحو مفروض الوجود، ويمكن أن يطبق هذا المفهوم على أفراد كثيرة في الخارج، هنا استفدنا عنوان الاستيعاب والشمول. اذا عنوان الاستيعاب والشمول استفيد من مرحلة التطبيق والتحليل والمجعول، ولم يستفد من خلال نفس الالفاظ. اذا الفرق بين العموم والاطلاق في منشأ استفادة كلاهما استيعاب كلاهما شمول، لكنه في العموم استيعاب لفظي اي مستفاد من اللفظ، بينما في الاطلاق استيعاب تحليلي لانه استفيد من خلال التحليل والتطبيق بالبيان الذي ذكرناه. ولهذا قال العموم هو الاستيعاب المدلول عليه بالله. نجد هنا احد ما نجد بينهما عموم وخصوص. العموم يدل على الاستيعاب، لكن منشأ دلالته من خلال الألفاظ، كل وضعها الواقع للتدليل على الاستيعاب. ولهذا قال استيعاب مدلول عليه بالله من خلال الألفاظ كل جميع كافة عموم، وباشتراط أن يكون مدلولا عليه بالله يخرج الإطلاق الشمولي المطلق الشمولي. فإن الشمولية فيه أي في الإطلاق ليست مدلولة للكلام ولقرينة الحكمة، لأنها من شؤون عالم وما معنى من شؤون عالم المجعول؟ يعني من شؤون التحليل والتطبيق كما ذكرنا قبل قليل. والكلام إنما ينظر إلى عالم جاعد وتحديد مراد المولى خلافا للعام. فإن تكثر الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام. ومعنى ذلك يريد أن يقول أنه في العموم التكثر والاستيعاب مدلول وضعي، يعني نفس الواضع نفس المتكلم إذا قال أكرم كل عالم نقول كل عالم يستفاد منها وقد وضعت الكفاءة والاستيعاب. بخلاف هناك أكرم العالم لا يقال أن العالم قد وضع للكثرة والاستيعاب، لا، العالم لم يوضع إلا للطبيعة، والمولى لم يلحق إلا طبيعي العالم. وأما التكثر والاستيعاب فهو من خلال عملية التحليل والتطبيق. أكرم في هنا يقولون الألف واللام داخل على الجمع وضعها الواضع للاستيعاب، فيكون دورها كدور كل. أكرم العلماء الألف واللام في الجامع العلماء وضعها الواضع للاستيعاب، كما وضع كل الاستيعاب وضع الألف واللام داخل على الجمع للاستيعاب. أما العالم الألف واللام داخل على المفرد لم يضعها الواضع للاستيعاب. هذا هو ودلالة الكلام طبعا يتضح. طبعا اكو كلام ان كثير من الاصوليين يعتبر انه في الاطلاق استفدنا الاستيعاب من قرينة الحكمة، بينما في العموم استفدنا الاستيعاب من الاداة وهي كل. طبعا بناء على نظرية السيد الشهيد لكن هذا التعبير ليس صحيحا. لماذا يقول ان الاستيعاب لا يستفاد من قرينة الحكمة؟ قرينة الحكمة لا تثبت إلا ما هو مدلول الخطاب الشرعي ألا وهو الطبيعة في عالم الجعل.